يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بشرح أحاديث هذا الكتاب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. كنا انتهينا من الحديث عن ألفاظ حديث أنس رضي الله عنه في حديث معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلنا نستكمل ما تبقى من بعض الأحكام في هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث حديث أنس في قصة معاذ حينما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما قال، مخرج في الصحيح في البخاري في الأصل في موضعين، الأول هنا في كتاب العلم في باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل الحديث، وسبق ذكر المناسبة. ترجم من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، والبخاري يرى أن لا يفهموا من يعني معانيها الاتكال، أن يتكلوا دليل على عدم الفهم، عدم فهم، دليل على عدم الفهم فهمهم. وهذا الكلام معمول به عند أهل العلم في على مر العصور، تجد المصنفون الطلاب ما يجعلون منهم جميعا دفعة واحدة يقرؤون عليه في كتاب يصلح للمبتدئين ولا في كتاب يصلح للمنتهين. نعم صحيح. فإذا اجتمع فئام من الناس 1000 طالب وفيهم المبتدئ والمتوسط والمنتهي والعالم والعام والمتخصص والمثقف وغيرهم، هل هؤلاء على حد سواء؟ أبدا. نعم، يؤتى لمثل هؤلاء يعني، وهذا يلحظ في بدايات الدروس. نعم، في بداية الدروس لما يبدأ بكتاب صعب جدا، نعم، على أوساط المتعلمين، وهذا أدركناه في بعض دروسنا، تجد في أول درس حينما يعلن عن الكتاب المسجد يمتلئ، ثم في الأسبوع الثاني أقل ينقص العدد، ثم في الأسبوع الثالث ينقص. لماذا؟ هؤلاء الذين تخلفوا ما أدركوا أحد أمرين، إن كان صعب جدا فهؤلاء لم يفهموا، وإن كان سهل جدا فالذين تخلفوا الكبار الذين لا يليق بهم مثل هذا الكتاب. فلا بد من تصنيف الطلاب على طبقات، وهذه طريقة أهل العلم. فالمبتدئون لهم كتب ولهم جلساتهم الخاصة ولهم أسلوب التعامل معهم، والمتوسطون كذلك والمنتهون كذلك، لأن هذا شيء مجرب ومشاهد. وبعض الطلاب يحضر مدة ثم ينقطع، فيكون أحد اثنين، إما أن يقول والله أنا الدرس فوق مستواي ولا أفهم، أو يقول أنا والله عندي من العلم ما هو فوق هذا المستوى فأبحث عما هو أنفع لي منه. الموضع الثاني في كتاب العلم أيضا في الباب المذكور نفسه، قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال ألا أبشر الناس؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. المناسبة ظاهرة كسابقه. يقول ابن حجر تنبيه، أورد المزي في الأطراف هذا الحديث في مسند أنس، أورد المزي هذا الحديث في مسند أنس. نعم، وهو من مراسيل أنس، وكان حقه أن يذكره في المبهمات، والله الموفق، لأن أنس اسمع سناد يقول حدثنا، الموضع الثاني، حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ. نعم، فمن المراسيل، فهذا هل يقال مرسل وإلا متصل في سنده مبهم؟ يعني مراسيل الصحابة يحكم عليها بهذا، مراسيل الصحابة لا حكم الاتصال. نعم نعم، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، هذا مفروغ منه. لكن مثل هذا السياق، سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، يعني لو أن أنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بمكة مثلا قبل الهجرة، مقبول، نقول مرسل صحابي. نعم، لأن مقبول. الصحابي ما أدرك هذه القصة صحيح. اللي هو أنس لصغره أو لتأخر إسلامه أو لغيبته، المقصود هذه الأسباب التي تجعل الصحابي يرسل، إما صغر سنه لم يدرك القصة كأكثر أحاديث ابن عباس وابن الزبير وصغر الصحابة، نعم، أو لغيبته أو لتأخر إسلامه، هذه أسباب المراسيل. لكن الآن قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، هل هذا مرسل أو متصل؟ دعنا من الحكم، دعنا من كون حكمه الوصل، لكن هل هذا موصول في سنده من يجهل كما يقول الحافظ العراقي أو هو مرسل؟ الحافظ بن حجر يقول وهو من مراسيل أنس وكان حقه أن يذكره في المبهمات. كيف مراسيل ومبهمات؟ المبهمات شيء والمراسيل شيء آخر. الكلام هذا لابن حجر؟ لابن حجر نعم، يقول أورد المزي في الأطراف هذا الحديث من مسند أنس، القصة لا تروى عن أنس. نعم، أنس يرويها عن من ذكرها له صحيح، فليست من مسنده، فإما أن تكون من المراسيل فوجود الذاكر هذا مثل عدمه لعدم تسميته، أو نقول هو متصل الذاكر موجود حكما إلا أنه مبهم ما يدرى منه. ولذلك ابن حجر هذا اضطراب منه، وهو من مراسيل أنس وكان حقه أن يذكر في المبهمات، المراسيل غير مبهمات. نعم، المراسيل ما يذكر للراوي أي ذكر أو وصف أو ضمير أو شيء، يسقط إسقاط بالكلية. أو المبهمات يذكر له، يعني حديث عائشة في بدء الوحي أدركت بدء الوحي أبدا ما ولدت، فنقول من مراسيل الصحابة، إن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام حدثها به فهو من مراسيل الصحابة. لكن لو قالت عائشة قيل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم، صارت من المبهمات، صارت من المبهمات. ففرق بين المراسيل والمبهمات، وللمراسيل قسم وللمبهمات قسم في تحفة الأشراف. وابن حجر يقول مراسيل أنس وكان حقه أن يذكره في المبهمات، لا هذا ولا لا بد أن يكون من وحقه أن يذكر في المبهمات لا في المراسيل، والله الموفق. نبهنا على هذه لأن يحتاجه طلاب العلم في البلاغات أيضا، هل هي من المراسيل أو غير مراسيل. نعم، يعني ما يقول بلغني كذا لا بد من مبلغ، فهو موجود حكما وإن جهلت عينه. وذكره البخاري في الاستئذان بباب من أجاب بلبيك وسعديك. نعم، أنت الآن عندك كم طرف فقط؟ الأصل وطرف واحد. نعم، ولذلك قلت أخرجه البخاري في موضعين. نعم، لكن هناك مواضع أخرى، مثل ذكره البخاري في كتاب الاستئذان باب من أجاب بلبيك وسعديك قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ، يعني الطرف الأول والثاني كلها عن أنس، عن أنس، وهذا عن أنس عن معاذ. قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثا، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا في الاستئذان. نعم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا. يقول الشيخ سليمان ابن عبد الله بن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد قوله أتدري ما حق الله على العباد؟ الدراية هي المعرفة. الدراية هي المعرفة. وأخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. يعني هل يقول أخرج السؤال بصيغة الاستفهام؟ هل هذا إخراج للسؤال بصيغة الاستفهام أو أن السؤال هو الاستفهام؟ السؤال هو الاستفهام. نعم، لكن لو قال أخرج الكلام أو أخرج الخبر أو أخرج كذا بصيغة السؤال أو بصيغة الاستفهام لكان أدق، ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. فإن الإنسان إذا سئل عن مسألة لا يعلمها ثم أخبر بها بعد الامتحان بالسؤال عنها أوقع، كان ذلك أوعى لفهمها وحفظها. وهذا من حسن إرشاده وتعليمه صلى الله عليه وسلم. يعني من طرائق التعليم حتى التعليم الحديث التربوي الحديث، نعم، الوسائل والنظريات التربوية الحديثة طريقة الحوار السؤال والجواب، ويستدل لها بأسئلة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالأجوبة الواضحة الكافية الشافية. قال أتدري من السائل أو تدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهو معلم، فهو معلم، علمهم بهذه الطريقة، طريقة الحوار، طريقة السؤال والجواب. وحق الله على العباد ما يستحقه عليهم ويجعله متحتما، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه وعد، وعد الذي لا يخلف الميعاد. وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، ووعده حق، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام، هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة له، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده، ووعده صدق. ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة، هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب الحق، وأوجب هذا الحق على نفسه، لم يوجبه عليه مخلوق. يعني كما أنه حرم الظلم على نفسه أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك فيه شيئا. نعم، لم يوجبه عليه مخلوق. والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على الخلق، وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له، وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك. وهذا الباب غلطت فيه القدرية والجبرية أتباع جهم، نعم، والقدرية النفاة، يعني صاروا فيه على طرفي نقيض. ووفق الله جل وعلا أهل السنة، نعم، للتوسط بين الأمرين. قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه أي يوحدوه بالعبادة وحده ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه يوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوحدون، نعم، ولا يشركوا به شيئا. فائدة هذه الجملة بيان أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. يعني لو عبد، لو عبد الله جل وعلا صلى وصام وحج لكنه أشرك معه غيره، هذه العبادة لا تنفع. فلا يكون العبد آتيا بعبادة الله بل مشرك. وقوله حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الخلخالي تقديره أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعبادة الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب. العبادة الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة، مع أنهم قد لا يكون عندهم شرك لكنهم قصروا في باب الأوامر أو تجاوزوا في باب النواهي. عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، نعم هما قطباني. نعم. وقال الحافظ اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، اقتصر على نفي الإشراك لا يعذب من لا يشرك به شيئا، اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأن الدلالات ثلاث: مطابقة وموافقة وتضمن والتزام، وسيأتي بيانها مع أمثلتها. اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي بالاقتضاء، يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله. يعني كيف نعرف التوحيد إلا بواسطة رسول؟ فمن لازم هذا التوحيد الذي لا نعرفه إلا بالدليل، نعم، وإن عرفناه بالفطرة وعرفناه بالأدلة العقلية، لكن هذه لا تستقل بالمعرفة التامة إلا عن طريق الرسل. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك، من كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. من توضأ صحت صلاته، طيب يلزم منه جميع الشروط؟ من توضأ واستقبل غير القبلة مثلا، توضأ ولم يستر العورة، نعم، توضأ ولم ينوي، توضأ ولم يقرأ الفاتحة، نعم، إنما توضأ مع ما تتطلبه الصلاة من بقية الشروط، يعني من توضأ صحت صلاته مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به، حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به وتعقبه العيني. قلت هذا تصور لا يوجد معه التصديق، يعني هما جزء المنطق، التصور والتصديق هما جزء المنطق، صحيح، عندهم التصور وقسم التصديق. يقول هذا تصور لا يوجد معه التصديق، فإن أراد بالاقتضاء على اصطلاح أهل الأصول فليس كذلك على ما لا يخفى، وإن أراد به على الاصطلاح اصطلاح غير أهل الأصول فلم يذهب منهم أحد إلى هذه العبارة في الدلالات. يقول إن أراد بالاقتضاء على اصطلاح أهل الأصول فليس كذلك على ما لا يخفى، وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصول فلم يذهب أحد منهم إلى هذه العبارات في الدلالات. وقوله من كذب الله فهو مشرك ليس كذلك، فإن المكذب لا يقال له إلا كافر. وقوله أيضا من كذب الله فهو مشرك ليس كذلك، فإن المكذب لا يقال له إلا كاذب. يعني الجحود هل هو من أقسام الشرك أو من أقسام الكفر؟ نعم نعم، من أقسام الكفر، لكن ألا يقال له مشرك؟ بلى، هما يجتمعان في طريقة. طيب، وذكر الحافظ كلامه في الانتقاض، نعم، ولم يذكر اعتراض العيني، ابن حجر ذكر كلامه فقط وما ذكر اعتراض العين ولعله بيض له فنسيه. في المبتكرات قال: بعد مراجعة كلام ابن حجر وجدت عبارته عين ما عزاه له العيني، وأقول إن العيني اعترضه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الاقتصار على نفي الإشراك لا يستدعي التوحيد بالاقتضاء الأصولي ولا بغيره. اعتراض العيني على ابن حجر من ثلاثة أوجه: الأول أن الاقتصار على نفي الإشراك لا يستدعي التوحيد بالاقتضاء الأصولي ولا بغيره، يعني هل نفي الشيء إثبات لضده؟ نعم، هذا يتفرع عن الأمر بالشيء هل نفي عن ضده أو ما أشبه ذلك، مسألة طويلة الذيول مبحوثة في الأصول. يقول: نفي الإشراك لا يستدعي التوحيد بالاقتضاء الأصولي ولا بغيره. الثاني أن عدم الإشراك لا يلزم منه إثبات الرسالة، يعني لا بالاقتضاء ولا باللزوم، لأن الثاني إثبات الرسالة باللزوم. والثالث الاستدلال بأن من كذب الله فهو مشرك، استدلال بأن من كذب الله فهو مشرك. فاللازم أولا بيان معنى الاقتضاء عند الأصوليين، فاللازم أولا بيان معنى الاقتضاء عند الأصوليين ثم يعلق على ما قاله ابن حجر. وبيانه أنه تقرر في فن المنطق والأصول أن دلالة اللفظ على معناه تسمى دلالة مطابقة، وعلى جزء معناه تضمن، فدلالة تضمن، وعلى لازم معناه دلالة التزام، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. دلالة، نعم، في الأول تضمن، مطابقة. وعلى الحيوان في الثاني، على الحيوان تضمن، وعلى قابل للعلم في الثالث لزوم. والمنطوق هو الذي دل على، هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق. ثم المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار فدلالته دلالة اقتضاء. فالصدق كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أي المؤاخذة فيهما لتوقف صدقه على ذلك. وعقلا كقوله تعالى: واسأل القرية، أي أهلها، إذ الأبنية لا تسأل عقلا. وهذا يقول به من يثبت المجاز، والذي ينفي المجاز يقول: اسأل القرية، يعني الأهل، القرية المجموع، نعم، من الأبنية وأهل من فيها ومن سكنها، نعم، فهم أهلها، فهم القرية. ومع أنه يمكن أن يسأل من لا يجيب من الجمادات، نعم، ويكون جوابه بلسان الحالي لا بلسان المقال، كما سأل علي رضي الله عنه القبور. فسؤال القرية غير ممتنع عقلا، وإن لم يتوقف الصدق والصحة على إضمار ودل اللفظ المفيد له على ما لم يقصد به فدلالة إشارة، كما في دلالة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا، كما في دلالة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا للزومه للمقصود به من جواز جماعهن في الليل الصادق بآخر جزء منه، بآخر جزء منه. ومن لازمه أن يصبح جنب ويغتسل بعد، نعم، ولو بعد طلوع الفجر، وهذا وإن دلت عليه الآية بدلالة الالتزام، إلا أنه دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا. ولما أن كانت الجنة محرمة على غير الموحدين وقد قال: من انتفى عنه الإشراك دخلها، علمنا أن معناه من لقي الله موحدا. وهذا الإضمار لك أن تجعله من قبيل الاقتضاء أو من قبيل الإيماء، ثم إن الجواب عن الأخيرين يستدعي مقدمة هل الشرك مباين للكفر أو هما بمعنى أو بينهما العموم والخصوص؟ يعني هل هناك مباينة تامة بين الشرك والكفر لا يلتقيان في شيء، أو بينهما عموم وخصوص تداخل، أو هما مترادفان، أو بينهما العموم والخصوص؟ فبالجواب عن هذا السؤال يعرف الحكم، والجواب قصير. قال في المصباح: والشرك اسم من أشرك بالله إذا كفر به. الشرك اسم من أشرك بالله إذا كفر به. وفي المختار: والشرك أيضا الكفر، وقد أشرك بالله فهو مشرك، ومثله في القاموس وغيره. ولعل الحكمة بالاكتفاء بالمشركين عن الكافرين في آية: إن عرضنا الأمانة، نعم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا من حملها الإنسان، لأنه في الأخير قال ليعذب الله المشركين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركين، ما قال الكفار. نعم. تقدم لنا البحث في أهل الكتاب، هل يقال عنهم كفار ولا هم كفار بالإجماع مشركين؟ كفار بالإجماع، لكن هل يقال هم مشركون أو هم كفار وفيهم شرك؟ تقدم بحثه. نعم. على أنهم كفار إجماعا. أقول أنا: أنواع الدلالات ثلاث: مطابقة، تضمن، التزام. مطابقة، دلالة المطابقة كدلالة البيت على جميع محتوياته ما في داخل السور، هذه مطابقة. تضمن على بعض أجزائه، يعني البيت يدل على أن فيه مجلس مثلا، نعم أو صالة مثلا. دلالة التزام أيضا كدلالة البيت على بانيه، ما يمكن أن يقوم البيت بدون باني. نعم. لو نظرنا إلى هذا القلم مثلا، إذا قلت قلم، دلالته على المجموع صحيح مطابقة، مطابقة. دلالته على الغطاء تضمن. تضمن. دلالته على صانعه، على صنع نفسه القلم، دلالته على صانعه التزام. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تبقى معنا شيء في هذا الحديث؟ لا أبدا. إذا نعد المستمع بإذن الله أن يكون معنا في الحلقة القادمة باب الحياة في العلم في حديث أم سلمة، ليتابعنا الإخوة والأخوات في الترقيم 106-130 حسب الأصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.